كده يا عم كمان والنبي والنبي يجي اساس في القبر عشان يسلم الشقه من مصنع النبي الله اكبر احنين يا حاج صل على الحضره يا صلاه النبي الله يجويك يا عم السلام يا وفي الثنيه الله يا حاج يا سلام يا سلام يا الله وتلك نارية ورجاء ورجاء بين الله وعليه والله الذي آمنه ويتخذ منكم شهداء صلى على حضره النبي الله يا صلاه الله يا عم الله يا حج الله صلاه النبي فيها حاجه كمان ثانيه الله والله لا يحب الظالمين نعم نعم نعم يا رب يا عيني يا روح يا عين يا عين يا سلام وتلك الايام والله لا يحب الظالمين الله يا عم الله Oh, my God. وَلَقَدْ قُلْتُمْ تَمَنَّوْا لَنَا الله الله يا حاج حاجة ما كنا بالقشطة الله أكبر الله أكبر الله أكبر حد نشهد كمان مرة الله يا عظمة الله يا صلاة يا حبيب النبي ياهو Yeah. عظمه النبي شفيعك، النبي شفيعك ما تدخل الا الان، النبي شفيعك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله العظيم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا Oh, يرضى عليك يا سيدي. الله يرضى عليك. الله يا حاج الله. الله يرضى عليك. الله يا عم. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يا عم. بعد من يصلي على النبي. الحلاوه كبسه قوي يعني حاجه ربنا يوفقك يا مولانا في عمرك مني توفقك النبي يا رب. برحمة الله الله ولا كان قوله I'm gonna